الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها تدرس في الجامعة دراسة مسائية، ويكون وقت الاستراحة للصلاة هو بتمام الساعة 6:30 أو 6:30 مساء، ووقت المحاضرة يبدأ 4:00. تقول علما بأن الأذان لصلاة المغرب 5:00، فهل يجوز لها وتعذر بتأخير الصلاة لهذا الوقت علما أنها ليست مسافرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز إخراج العبادة المؤقتة شرعا عن وقتها إلا بعذر شرعي. فإذا كان هناك شيء من الأعذار الشرعية التي توجب وتحتم وتفرض على الإنسان إخراج هذه العبادة عن وقتها فله ذلك ولا بأس ولا حرج عليه، وأما أن يخرجها عن وقتها بلا عذر فلا يجوز ذلك. ومن ذلك إخراج الصلاة عن وقتها المقدر شرعا بسبب الاشتغال بالدراسة أو في المحاضرات في الجامعة، فلا يجوز للجامعة أن تمكن أساتذتها أن يعطلوا الطلاب عن أداء الفريضة في وقتها. فيجب على الجامعات الإسلامية أن تراعي ذلك وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي طلابها، فهذه أمانة عظيمة، فهم مستأمنون على دين الطلاب وعلى علم وعلى العلم الذي يعلمونه للطلاب. فلا يجوز أن يشغلوا الطلاب في أوقات الصلوات عن شهودها في وقتها. وعلى مدراء الجامعة، وفقهم الله لكل خير وسددهم ورفع الله قدرهم وشأنهم في الدارين، أن ينبهوا على الدكاترة أن يمكنوا الطلاب من الصلاة في وقتها، حتى وإن تأخروا قليلا إذا كانوا جماعة يصلون في مسجد الجامعة أو في مصليات قد أعدت لذلك فلا بأس بالتأخير القليل. وأما التأخير الذي يفضي بخروج الصلاة عن وقتها والإنسان مقيم حاضر وقادر فإنه لا يجوز لا للطلاب ولا للدكاترة ولا لأي أحد من الناس أن يفعل ذلك، فإن المسلم مأمور بمراعاة دينه وإيقاع العبادة في وقتها شرعا، فمراعاة الدين هي المطلوبة من العلم. وما الفائدة من أن يكتسب الإنسان علما يفضي به إلى تضييع دينه وإخراج العبادة عن وقتها؟ فإن المقصود من العلم هو إنما هو العمل. فيجب علينا أن نتعلم جميعا أن هذه فرائض الله، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وأنه يجب علينا أن نقدم حق ربنا على حق أنفسنا وعلى حق كل أحد، فهذا دين الله عز وجل. فالجامعة يجب عليها أن تنبه على الدكاترة وفقهم الله ورفع الله قدرهم وشأنهم في الدارين أن يمكنوا الطلاب من الصلاة في وقتها، وإن حصل تأخر قليل إذا كانوا جماعة ويصلون في أماكن أعدت لذلك فلا بأس بهذا التأخير. ولكن أما التأخير الذي يفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها فلا يجوز ذلك مطلقا، فعلى الجميع التقيد بذلك، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله أعلم.